أخلاق الحمد لله على نفسي ومصلحتي، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني إن شاء الله أيضا اليوم الأخير في رمضان غدا جيد إن شاء الله، العام تبقى خير. عيد لكم لبارك وتل الإمام كل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. يعني هنفرح بطاعتنا ونفرح بربنا سبحانه وتعالى ونستبشر بالله سبحانه وتعالى. ويعني مهم ان احنا نخرج من رمضان بغنائم. يعني رمضان شهر ربنا سبحانه وتعالى كتب فيه الصيام وأمرنا فيه بالقيام ونزل فيه القرآن وفتح أبواب الجنان ويعني استجاب دعوات حتى تتغير القلوب. رمضان شهر الناس بتصوم فيه وبتقوم فيه وبتحقق أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى ما تعرفش تعملها طول السنة حتى تلتقي. رمضان نقلة على مستوى القلب، نقلة على مستوى الإيمان، نقلة على مستوى الأعمال، نقلة على مستوى الأفكار، نقلة على مستوى ترتيب الأنشطة. إن في رمضان الناس قدرت حاجات كتير قوي كانت صعبة عليها قدرت. الراجل جاب التوبة في ركعتين وراح في، والتاني جاب 17 جزء في صلاة في ركعتين، والتالت قدر يصوم في أيام كتير ما كانش متخيل ممكن يصوم لوحده، وواحد راح 30 ليلة. أنا أعرف موضوع 30 ليلة صعبة، والرابع رفع ايده بالدعاء خيرات طويله. فايدينا في رمضان يعني اللهم لك الحمد ربنا سبحانه وتعالى وفقنا الى طاعته. طيب وماذا بعد رمضان؟ ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا لاجل ان نعبده في رمضان ثم نترك العباده بعد رمضان، انما امرنا بان نثبت على طاعات. ورمضان ان كان شهر بننتقل فيه من طاعة لطاعة، أو إن إحنا بنستطيع فيه إن إحنا نحقق إلى أكمل قياسية، أو إن إحنا ننجز أعمال عظيمة. طيب وماذا بعد رمضان؟ بعد رمضان محتاجين نتواصل بالثبات، إن أحب الأعمال الله أدومه وإن قل، محتاجين نتواصل إن إحنا نثبت على الطاعات. النفس البشرية نفس ملولة، يعني بتمل بسرعة، فبيعمل حاجة وبعدين أول كل جديد له لذة، وبعدين هو أول قيام الليل بيبقى جميل وبعد كده صعب إن احنا نستمر عليه. الصيام بيبقى في الأول حلو وبعد كده صعب نستمر عليه. القرآن بيبقى صعب أو بيبقى سهل في الأول إن أنا بحس إن أنا طاير وحس إن إيماني عالي، وبعد كده هو نفس القرآن ما عدتش حاسس، فبيبدأ الإنسان يبحث عن لذة أخرى. إيه اللي بيخلي الإنسان تتجدد لذته في الطاعات؟ يعني نفس الصلاة هي نفس الصلاة. طيب أول ما بيصلي أول يوم بيحس إن هو طاير، بيحس إن هو خاشع، وبعد شوية بيبدأ الصلاة بقت روتين، وبعد شوية بيبدأ يحس إن هو إيه سهل إن يفرط فيها. إيه اللي بيخلي الإنسان يشعر إن الصلاة غذاء متواصل؟ قلوب الإخلاص. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يبقى اللي بيخلي الإنسان يسند على طاعة ويشعر بمعاني الطاعات المتجددة إن هو بإيه؟ إن هو بيخلص لله سبحانه وتعالى بتؤتي أكلها كل حين. يعني كل صلاة لها معنى تاني، كل خدمة لها معنى تاني، كل سجدة لها معنى تاني، كل تسبيحة لها معنى تاني، كل صيام له معنى تاني. ليه؟ ما هو بيعون لله، وربنا سبحانه وتعالى واسع فبيفتح عليه من فيوض المعرفة والمحبة والخشوع والتعلق بالله سبحانه وتعالى ما لا يفتح عليه من ايه؟ من قبل. فنقطة مهمة ان احنا عشان نستمر على الطاعة محتاجين ان احنا رقم واحد ايه؟ نحافظ على قلوبنا، ان احنا دايما نفتش في قلوبنا، دايما نركز مع قلوبنا. رقم اثنين القرآن، ان احنا محتاجين نثبت على النظر في القرآن وقراءة القرآن وتدبر القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول كل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يعني ربنا بيقول اللي عايز يثبت يعمل ايه؟ يقرا القران. عارفين المثل ربنا سبحانه وتعالى وصل بلده واحد في عرض البحر والامواج تتلاطم يمينا وشمالا وهو يريد ان ينجو يريد ان يثبت. فيقول نوع السلام مثل القران كمثل حبل من السماء الى الارض طرفوا بايديكم وطرفوا بيد الله من تمسك به نجا. ان الانسان محتاج انه يثبت. عشان يثبت يعمل ايه؟ قال يثبت الذين امنوا. ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصص القران وقصص الانبياء قال كذلك ليثبت به فؤادك. يبقى القلب عشان يثبت في المواقف المختلفه في وقت الضراء في وقت السراء في وقت الفرح في وقت الحزن في وقت الغضب في وقت العطاء في وقت المنع عشان القلب يثبت على طاعه الله محتاج يكون عنده بصله محتاج يكون عنده قوه. القوه دي هيجيبها منين؟ هيجيبها من القران اللي ربنا سبحانه وتعالى قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. نوع صلى الله عليه وسلم فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا. يعني انت مش هتضيع وانت مع القران. اذا اتبعت القران لن تضل. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اذا انت تمسكت بالكتاب وتعاملت مع الكتاب بطريقه صريحه لن يكون فيك عوج. مش هتبقى اعوج، هتبقى مستقيم. استقم كما امرت. يبقى رقم اثنين، يبقى اول حاجه هنعمل ايه؟ نفتش في قلوبنا عشان الناس تقول. رقم اثنين القران. رقم ثلاثه الاعمال لا تثبت والقلوب لا تثبت. لذلك انا اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الدعاء الاعمال انت ممكن تثبتها. يعني لو اصلا كان اذا عمل عمل اثبته، يعني كان كل يوم له ثوابت في يوم، ايه ثوابت النبي صلى الله عليه وسلم؟ خمس صلوات. يبقى احنا هنثبت بعد غروبنا احنا نصلي في المسجد ايه؟ خمس صلوات. طب انا بشتغل صلي في مكان الشغل. طب انا بسافر صلي وقف وصلي. نحافظ على الفروض. يبقى إيه نحافظ على الصلاه صلاه الجماعه. ده اول ثابت واعظم ثابت في الدين. رقم اثنين القرآن. قول القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن يوميا. كان الصحابة بيقرأوا القرآن يوميا على قدر والله أدي تجيب جزء أدي تجيب جزئين أدي تجيب نص جزء أدي تجيب خمس أجزاء على قدر. بس كل يوم معانا إيه؟ معانا ورد القرآن. ثوابت الأعمال. لكن قبل ما أكلمك في الثوابت خلينا نتكلم في الدعاء. يبقى رقم واحد الإخلاص، رقم اثنين التعاون مع القرآن بطريقة صحيحة قراءة وعمل، رقم ثلاثة الدعاء. إنك تدعي بالثبات ده أكتر. هو معلش يعني هو في حد زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في حد في العالم في إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي علم النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة لا يستطيعها البشر مجتمعون. يعني عزيمة في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى أقوى عزيمة عبر التاريخ. يعني أعلى واحد من أولي العزم من الرسل. يعني لو الرسل فيهم أولي العزم فيه هو إيه؟ هو أعلى عزيمة عبر التاريخ في تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى رقم ثلاثة ليه؟ الدعاء والاكثار من الدعاء. رقم أربعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وله فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترق. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقف عمر يوما، روى البخاري أن عمر الخطاب وقف يوما على أصحابه وقال هل من أحد عنده شيء في هذه الآية؟ عمر بن الخطاب كان عالم القرآن من تلاميذ عمر بن عباس اللي هو معروف لدى الأمة أنه إيه؟ حفظ الأمة وترجمان القرآن. اللي علم ابن عباس عمر. ابن عباس كان عنده 10 سنين وعمر كان بياخده رايح وجاي، وهو رايح وهو جاي إيه؟ يعلمه الآيات. فابن عباس قاعد، ابن عباس كان شاطر بيحفظ وكان حريص على أن يتعلم القرآن. فعمر بيقول للصحابة هو حد فيكم عنده حاجة في آية آية البقرة؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة النخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ حد فيكم عنده حاجة من الآيات دي يعني في معنى في حد فيكم يحفظه على النبي صلى الله عليه وسلم أو فهمه من الآية دي؟ فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين في نفسي منها شيء. قال له أنا عندي معنى بس خايف أقول. قال له هاته قول. فقال هذا رجل صالح يعمل أعمال صالحة في شبابه، واحد عنده له جنة له جنات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، عمل أعمال صالحة كثير أوي. ثم أساء بعد ذلك في كبره أو أتبع الحسنة بالسيئة. تعرفين يتبع السيئة الحسنة تمحوها، ده العكس، ده عمل طاعة وفي ليلة رمضان عمل معاصي ارتكب كبائر ليلة العيد وفي العيد فجر، فأتبع الطاعة بالمعصية. المشكلة في حاجة ان هو مش هيعرف يعوض اللي عمل، هيجيب منين رمضان تاني؟ وهيجيب منين الاعمال الصالحه تاني الوقت اللي عدى تاني؟ قال واصابه الكبل ما عادش قادر يعمل حاجه دي تاني، وله ذريه ضعفاء لما احتاج العمل ده العمل فضل سواه يقل يقل يقل يقل لحد ما احبط احبط العمل بعمل اخر بعده. قال واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار. بيقول له اعصار المعصية احرق جمال الطاعة، فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. ايه اللي احترقت؟ الجنة الجميلة، الثمار الجميلة اللي تجري من تحتها الانهار وله فيها من كل الثمرات، عمل من كل الاعمال الصالحه. ثم حصل ايه؟ ثم جاء الاعصار احرقها. الاعصار ده مين اللي جابه؟ هو. فربنا سبحانه وتعالى بيقول هو حد فيكم يحب يبقى ده؟ حد فيكم يحب يعيش عمره يجمع في الفلوس ووقت ما يجي يموت يحتاج دواء يلاقي اولاده ما حدش فيهم عايز يديله فلوس الدواء ومعهوش ولا حد ولا حاجه ينفع بها نفسه؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة له فيها من كل الثمرات. وأصابه الكبر كبر وله ذرية ضعفاء، وفي الوقت ده اللي هو معهوش حد ولاده لسه صغيرين ما حدش هينبده، أصابها إعصار فيه نار فاحترق. فضاع ثواب العمل أحوج ما يكون إليه. يقول لك بعد ما عمل الطاعة عمل المعصية فأحبط الطاعة، فجاء يوم القيامة يريد أن ينتفع بهذه الطاعة اللي عملها خلاص وطاعته ده معاصي، فيقال هذه المعصية أو هذه الطاعة قد أحبطت لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هو عمل صدقة وصدقة حلوة جدا وخد بيها حسنة عالية جدا، وبعد كده عمل حاجة أبطلت الصدقة، فيجي يوم القيامة يقول له يا رب أنا كان ليا صدقة، يقول له أحبطت. ما الذي أحبطها؟ أحبطها عمل سيء من نفس الجنس الذي يحبط الأعمال. أنتوا عارفين أن الحسنات كل حسنة لها سيئة تحبطها، وكل سيئة لها حسنة تحبطها، ولا يحبط جميع الأعمال السيئة إلا الإيمان والتوبة، التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، لأن أشركت لا يحبطن عملك. يبقى رقم أربعة عشان نثبت أو نثبت على الدين إن احنا نحافظ على أنفسنا من المعاصي، إن احنا نحمي عينينا من معاصي. اللي بطل يتفرج على أفلام ومسلسلات ولهو في رمضان، هو رب رمضان مش رب بيت السنة. اللي بطل تدخين في رمضان، اللي لبس الحجاب في رمضان، اللي قرر ان هو ينتهي عن الصحبة السيئة في رمضان أو بعد رمضان، ما هو ربنا، هو ربنا، هو رمضان مش كان معمول عشان العبادة وبعد كده خلاص نبغي، انما رمضان علشان ننتظر، عشان نتيقى، عشان ناخذ مقام اعلى، عشان نشاهد منازل مختلفة، عشان نحارب انفسنا، عشان نحرر ارادتنا، عشان نقوي علاقتنا، مش علشان هو بس هو الدين رمضان بس. يبقى رقم اربعة ان احنا ايه نحافظ على انفسنا من الذنوب، وده يحتاج لنا ايه مراقبة، موقف، محاسبة. هو انا الذنوب اللي بعملها ايه، بعملها بعينيا ولا بلساني ولا بوداني ولا بجوارحي ولا بقلبي؟ يعني ذنوبي اغلبها فين؟ في واحد ذنوبه في عينيه، في واحد ذنوبه اغلبها فين؟ في لسانه، في واحد ذنوبه اغلبها فين؟ في قلبه. حسود وحقود، وكل ما يشوف حاجه قلبه مش سالك، عنده مشاكل. وفي واحد ذنوبه في ايده، في واحد ذنوبه في دماغه، في واحد ذنوبه في فرجه، في واحد ذنوبه في رجله. ايه اللي انا بعمله بجوارحي؟ هيحتاج مراقبه واحتاج معالجه. ان انا في رمضان ربنا صفق الشياطين، طب بعد رمضان انا محتاج انا الاقي بنفسي. يبقى النقطه الرابعه نقطه المحافظه من الذنوب والابتعاد عنها ومراقبه محبطات الاعمال. بعد كده رقم خمسه نقطه اللين مع الاقدار. اللين مع الاقدار يعني مفيش حتى يا جماعه عبوديته زي الاخر، ومفيش وقت عبوديته زي التاني. يعني انت وانت شباب غير، وانت وانت كبير غير، وانت وانت عندك اولاد، كل ما انت بيطول بك الحياه كل ما مسؤولياتك بتختلف وكل ما عبودياتك بتختلف. يعني لا عبوديه الرجل زي المراه، ولا عبوديه الرجل زي الرجل الاخر، ولا عبوديه المراه زي المراه الاخرى. قبل النبي عليه الصلاه والسلام، قبل القران ما ينزل، كان في ايمان، كان المطالبون بالايمان في وقت قبل نزول القران يختلف عن المطالبه بالايمان وقت نزول الايه القران. يعني اللي كانوا مؤمنين ايام سيدنا عيسى كان عندهم ايمان يدخلوا بيه الجنه، لما نزل القران بقى الايمان حاجه ثانيه. ولما القران نزل، نزل منجما، الاول كان التوحيد، فكانوا مطالبين هم يوحدوا، اللي ماتوا على ده دخلوا الجنه، اللي طال بيهم العمر لما نزلت الصلاه كانوا مطالبين هم ايه يصلوا. فالايمان بيتفاوت من فرد للتاني ومن وقت للتاني. احيانا في واحد بيصلي دماغه هو انا هعمل كده بس، يقول له لا لا لا استنى. احيانا بيكون في عبوديه مختلفه ليك انت بالذات مش لحد تاني، فما تنظرش لفلان وعلان، انما انظر انت جواك هتخش الجنه بايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كخامه الزرع تكفأه الريح ثم تعدلها. ومثل المنافق كالأرزة صماء يقسمها الله. يعني حس البخاري يعني ايه حس كيف؟ يعني ايه مثل المؤمن كخامة الزرع؟ يعني المؤمن عامل زي الزرعة الطرية، لما بتيجي ريح بتوديها يمين، فهو بيميل معاه، بيميل لايه؟ بيميل يمين وبيحقق العبودية في الايه؟ في اليمين. وبعد كده بتيجي ريح تودها الناحية التانية شمال، فبيحقق الايه؟ العبودية، وبيقدم مبادرة لربنا سبحانه وتعالى هو فين؟ في الشمال. وبعد كده تيجي ريح توقفها يوم واقف تاني، فهو بيميل مع الأقدار، بيحقق عبودية في السراء وعبودية في الدراء. احيانا تبقى انت لازم لنفسك تصور معين في عبوديه الله سبحانه وتعالى. إيه مثلا احنا هنصوم، ما هنطلع من رمضان خلاص يا جماعه، احنا اتعودنا على الصيام، احنا هنصوم الاثنين والخميس، وهنقرا القران كل يوم، وهنصلي الجماعه خمس صلوات، وهنحافظ على قيام الليل كل يوم، كل واحد هيكون على قدره. في واحد هيقول لك انا هصلي 11 ركعه وكل والله كل عظيم بالخلق وكل عزوه من الناس بتصلي صلاه، يقول لك انا اصلي نص ساعه، يقول لك انا اصلي ساعه. احنا في رمضان بنصلي اقل حد بيصلي في العشاء اخر المسجد اللي هو يعني في بيصلي بالفتحه والسوره القصيره بيقعد على الاقل ساعه الا ربع. طيب بعد رمضان هنعمل ايه؟ هيقول لك انا اسبح. فيجي بعد رمضان يبتلى بمرض، يبتلى بان في مشكله حصلت عند ايه؟ عند احد اقاربه، وهو محتاج ان هو ايه؟ يسعى في هذا. فالجدول بتاع العباده بتاعه احسن في ايه؟ نوع من انواع الخلل، فاتكم كليه. فانا اقول لك لا لا لا، عليك ان تحقق عبوديه الله سبحانه وتعالى في السراء والتجاء، وانك تعلم ان لله في كل وقت عبوديه مختلفه. رقم خمسه ايه؟ انك تلين مع الاقدار. طيب المنافق بقى بيعمل ايه؟ يقول لك وكبس المنافق كالارزة، الارزة ده يقول لك الصنوبر، يقول لك شجرة واقفة هي كده، لا بتميل لا يمين ولا بتميل شمال، ولا هو بيعمل حاجة واحدة ثابتة ما بتغيرش. وبعدين كل هذا مثل، لان الله سبحانه وتعالى يمده بالدنيا ويعطيه منها حتى يطمئن ثم يقسمه الله فلا يفيق. يعني المؤمن قاعد يتقلب هنا وهنا ويفكر ويصبر ويشكر ويعطي ويمنع، ويتقلب في عبوديات الله المختلفه. نفسه لينه مرنه، بيعرف يروح ويجي في الطاعات. المنافق ارزه صماء، ما تتحرك يمين وشمال حتى يقسمها الله سبحانه وتعالى. يبقى نقطة مهمة، نقطة ان الانسان يلين مع الاقدار ويحقق العبودية المنوطة به هو. ان احيانا انت عبوديتك الان في بر الوالدين. يعني الصحابة مثلا، يعني مثل الصحابة لما خرجوا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اريد ان اخرج اجاهد معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساله سؤال وقال الك والدان؟ قال له انت شاب شاب كده، قال له انت انا عارفك قول لي كده انت مين؟ فقال له والله انا ست ابويا وامي بيعيطوا وهم ما لهمش حد الا انا، بس انا عايز اجاهد اخد الثواب العظيم بتاع الايه؟ الجهاد. فنقص قال له ايه؟ ارجع فاضحكونا كما اتينا. قال له ارجع خليك يا ابو امي. عباده الجهاد عباده عظيمه جدا. وبعدين ده هيجاد مع مين؟ مع النوع السلام. يعني تخيل كده واحد جاي بيرمي سهم على النوع السلام، والاخ ده ايه؟ الصحابي ده خدوا مكان نوع السلام، ففدى النبي صلى الله عليه وسلم بحياته. ده يكون فين عند ربنا؟ مش احسن من كده؟ ومع ذلك هنا عبوديه هذا الرجل كانت مع مين؟ مع امي وابيه. فالانسان هنا يعرف ازاي يحقق عبوديه الله سبحانه وتعالى. احيانا إيه انت مفروض عليك حاجه من كلمة الحق، من الأمر المعروف، من الدعوة، من الصبر، من البر، من الطاعة، من الإنفاق، ما لا يفرض على غيرك. يعني هو مش مفروض على الناس كلها، بس عليك أنت مفروض. لا يطالب جميع الناس بجميع الإيمان في كل وقت. ولا يطالب جميع الناس بمعرفة تفاصيل معاني الدين في كل وقت. يعني مش مطالب، مش كل الناس مطالبة انها تعرف كل حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واحد فقير ممكن هو مش مطالب اصلا بالزكاة، معلوش زكاة، فهو مش مطالب لا عملا ولا حتى علما انه يتعلم كل احكام المال، لانه اصلا ما عندوش مال، على عكس الغني اللي هو عنده فلوس محتاج انه يتعلم هذا الباب بقوة. فالإيمان يتفاوت على مستوى العلم وعلى مستوى العمل. فهنا نقطة مهمة ان احنا نلين مع الاقدار في تحقيق العبودية، ان احيانا ربنا سبحانه بيقدر اقدار، فانت محتاج انك انت طب انا هعمل ايه بقى في الموقف ده؟ الموقف ده انا مفروض ان انا اعمل كذا، مفروض علي انا، بغض النظر عن فلان عمل او فلان ما عملش. رقم 6 ان احنا نكف عن المثالية، نكف عن المثالية. مثالية يعني يقول لك احنا يا اما نمشي صح كده يا اما ما نعملش حاجة خالص. يعني انا مش هبقى منافق، كان طالع في قافلة فبيقول له تعالى نصلي، قال له لا انا اصلا ما بصليش، وطلع في قافلة خيرية يعني راح يبني سقف كده وبيعمل مواسير يعني ناس فقراء وكده، فهو بيركب مواسير وبيعمل سقف ويديهم زيت ورز، يعني بيعمل خير. طلع في قافلة ايه خيرية يعني جموع شباب، فبيقول له تعالى نصلي الأذان أذن تعالى نصلي، قال له أنا منافق، أنا ما بصليش أصلا بره القافلة، هاجي هنا اصلي عشان كده. علاقة النفاق بالموضوع، طب ما يا عم تستغل ان انت بص ناس طيبين وبيصلوا وتاخد طلعة، ربنا يعينك وتتقدم خطوة لعل ده يكون ايه؟ يكون بعد كده في سبيل النجاة واستمرار ليك. نقطة ان انا يا اما اعمل كل حاجة حلوة يا مش عامل خالص، مفيش ده يا جماعة، كله من ادم خطاء، فاعمل حسابك على كده. انا يعني سبق انك انت لو اخطأت يعني اعتمد ده، ان انا ممكن اخطئ واستغفر، ان انا ممكن اخطئ وارجع، ان انا ممكن يحصل عندي مشكلة وراجع نفسي، لكن بلاش تعتمد ان انت مثالي او ان انت بتغلطش وان الطبيعي ان انت كل حاجة تمام. مش هيحصل عشان انت وحش، عشان انت بني ادم وممكن تكون وحش بقى، لكن ايه؟ عشان انت بني ادم، وبأصل بني ادم ان هو ايه؟ بني ادم يغلط. خلق مخدنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، بينفتن اثنين بس يتوب، بينسى كتير بس ممكن يسكت، واذا ذكر ذكر. فنظن ان احنا خلينا عمليين، بلاش بقى نبدا من اول الشهر ونبدا من اول الاسبوع ونبدا من اول السنه، واصل الفجر بقى النهارده والظهر ده خلاص انا هبدا من اول بكره. يا عم صلي الظهر، يا عم صلي اللي فاتك، لما تيجي تذاكر يبدا منين؟ ابدا من نص الكتاب، مش لازم تجيبه من جديد، ان انت كل مره بتبدا من اول الكتاب وعمرك ما بتوصل لايه؟ لنصه. لا ابدا من الحته اللي انت وقفت عندها، كف عن المثاليه اللي هو ايه؟ كل مره هنبدا يا عم والله صدقني يعني ايه؟ هنبدا من الاول يا عم، انت فاتك الظهر نصلي الظهر. ما تقعدش تقول لي لا اصل انا فاتني الظهر النهارده السبت فانا كده ايه هبدا الاسبوع الجاي. لا الشهر ده باظ انا هبدا الشهر الجاي. لا الشهر ده باظ انا هبدا رمضان الجاي. يا عم لسه في رمضان ساعه استغلها. خليك واقعي. اخيرا ان احنا يا جماعه يعني امتحان الحياه ان احنا كيف نثبت على طاعه الله سبحانه وتعالى في ظل المتغيرات المختلفه. ده ملاقي الحياة، انك انت ازاي تعرف تصلي وانت مرة في السراء ومرة في الضراء، مرة وانت مشغول جدا ومرة وانت فاضي جدا، مرة وانت قلبك بيعتصم بالألم ومرة وانت قلبك يعني في غاية السعادة من الفرح. ازاي في الحالتين هتعرف تحقق عبودية الله سبحانه وتعالى؟ ازاي انك انت هتعرف تستمر في بعض ده ملاقي الحياة؟ الشيطان يريد ان يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هو عايز ايه؟ يريد الشيطان ان يبقى بينكم العداوة والبغضاء، عايز يقطع علاقتك بالصالحين وعايز يقطع علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. فيبغض لك الصالحين. طب بالله عليك هيبغض لك الصالحين ازاي؟ يبغض لك الصالحين ازاي؟ اصلا هيكلهك في الصالحين ازاي؟ مين الصالحين الاول؟ المصلين العباد الناس الطيبين بتوع ربنا هيكلهك فيهم ازاي؟ هيخليك تدور على اخطاء. او الحاجه الثانيه هيخليك تنزل بيهم نظره مثاليه. فلما تشوف خطا عند حد من الطيبين او الناس الكويسين غلب الجانب الصح، لان غالب الحياه هي موازنات. المشكله يا جماعه مش في الراجل المسلم، المشكله دايما في النساء. يعني الناس كلها فيها ايه؟ فيها النساء امشاج، الناس امشاج. فنقطه ان انت الشيطان عايز يقطع عنك يوافد الخير عن طريق ان هو ايه؟ يبغض لك الصالحين. والحاجه الثانيه يصدك عن ذكر الله وعن الصلاه. بيعمل كده ازاي؟ عنده اعمال بقى، خمر والميسر والخصاب والأزلام. عنده اعمال، يعمل لعبه والناس كلها تقعد تتفرج على اللعبه، وبعدين ده يشجع ده وده يشجع ده، وبعد كده يقول ده على مين الكازينو ده مين اللي خسران، في الاخر يطلعوا زعلانين من بعض. ميسي ليه؟ عشان يقطع علاقه الناس بعضها ببعض، لان الاتحاد قوه. والحاجه الثانيه عشان يشغل الناس عن الصلاه. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. الشيطان اللي عملها ليه عملها؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، فهل انتم منتهون؟ فبلاء الحياه هو الاستمرار. قوتك في استمرارك. قوتك مش انك تحقق اعلى درجه من درجات العبوديه في لحظه من اللحظات ولا مرحله من مراحل الحياه، انما انك انت تستمر على ذلك حتى الموت. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ربنا بينادي على المؤمنين اهل الايمان بيقول لهم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هم مؤمنين اصلا، فبيقول لهم اوعوا تموتوا الا وانتم مسلمين. يعني هم المؤمنين هيموتوا كفار. بيقول لهم حافظوا على الاسلام، حافظوا على انكم تكونوا في اعمال الاسلام طوال الحياه مع انهم مؤمنين، عشان لما تموتوا تموتوا على الايه؟ على الاسلام. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، اي قلب موحد بالله سبحانه وتعالى. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا ونكتب من الدعاء ما قلب القلوب ثبت قلبي عليه قلوب الذين استخدموا.